حاجه وصلتها بعينيه، هل ما يوصل او يوصل يجسد نفسه صار في هذا؟ يعني كأنك تسأل ما معنى عدم القبول، هل معناها أنها لا تبرأ بها الذمة أو لا؟ نقول لا، تبرأ بها الذمة، لكن أجرها يحبطه الذهاب إلى الكافر، وإلا فالذمة تبرأ، لأن نفي القبول إما أن يكون لوجود مفسد أو لفوات شر، فإن كان لوجود مفسد أو فوات شرط فنفي القبول نفي للصحة، نفي للصحة. وأما إذا كان لا لهذا ولا لهذا فنفي القبول نفي للأجر الحاصل بفعل الصلاة، فيكون هذا العمل الذي علق عليه في القبول يكون إثمه موازيا لثواب هذه الصلاة فيحبطه. لا لا لا لا، يجب أن يصلي، لكنه كما قلت